إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد تكلمنا عن الأحاديث الأربعة الأولى وذكرنا ما فيها من الفوائد، وشرعنا في شرح الحديثين الخامس والسادس، وقد أتممنا شرح الخامس وتخريجه، وشرعنا في السادس وتوقفنا عند تخريجه، يعني أتممنا شرحه وبقي ذكر تخريجه وذكر ما في الحديثين الخامس والسادس من الفوائد. فنستعين بالله عز وجل في درس اليوم أن نكمل ما تبقى من هذين الحديثين. الحديث السادس يقول فيه المصنف: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، يعني صححه الترمذي. هذا تخريج المصنف للحديث، وهو كما قال، فالحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري، هكذا في إسناد الإمام أحمد، عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. هذا لفظه. وأما النسائي فقد أورده في سننه وهو تحت كتاب الزينة، وقد بوب له بقوله باب أو بقوله تحريم الذهب على الرجال، تحريم الذهب على الرجال. وأيضا رواه بإسناده عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، يعني دون واسطة، عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. ولفظه عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وكذلك الحديث رواه الترمذي في سننه عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، يعني مثل ما رواه النسائي دون واسطة بين سعيد وأبي موسى. ولفظه عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. إذن فظاهر إسناد النسائي والترمذي أنه موصول، أنه موصول. وأما إسناد الإمام أحمد ففيه رجل مجهول، لأنه قال عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري، هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الصواب، هذا هو الصواب، بدليل أن سعيد بن أبي هند هذا لم يسمع شيئا من أبي موسى الأشعري، سعيد بن أبي هند لم يسمع شيئا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كما قرر ذلك الحافظان الدارقطني وابن حجر، فقد بين أن سعيد بن أبي هند لم يسمع شيئا من أبي موسى الأشعري. ونقل أيضا ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل أنه قال: سمعت أبي يقول لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن على هذا يكون إسناد هذا الحديث ضعيفا. لماذا؟ لأن فيه هذا الرجل الساقط والمبهم، من هو؟ لا يعرف، فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفا. ولكن مع هذا حسنه بعض أهل العلم، بل وصححه بعضهم لما له من الطرق، يعني تتبعوا طرق هذا الحديث فوجدوا له يعني طرقا وشواهد يصح بها، لذلك حسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون. والمصنف عليه رحمة الله هنا نقل تصحيح الترمذي لهذا الحديث، وكذلك صححه ابن كثير والنووي وكذلك الشوكاني والألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فيكون هذا الحديث حسنا أو صحيحا. وأقوى ما يعضد حديث الباب ويقويه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقوى بهما هذا الحديث. أما الحديث الأول فقد رواه أهل السنن إلا الترمذي من حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بشماله، يعني أخذه في يده الشمال، وذهبا بيمينه بيده اليمنى، ثم رفع بهما يديه، يده اليمنى ذهب وفي يده اليسرى حرير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا الحديث حديث صحيح، فيتعضد به ويتقوى به حديث الباب الذي معنا. وأما الحديث الثاني فهو ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك البيهقي في الكبرى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. إذن فهذا الأول حديث صحيح والثاني حديث حسن يتقوى بهما حديث أبي موسى الأشعري الذي معنا. وبهذين الحديثين الصحيحين وغيرهما من الأحاديث، لأن هناك أحاديث أخرى أيضا فيها ضعف، لكن ذلك الضعف ينجبر يعني به حديث الباب ويرقى به إلى درجة الحسن أو درجة الصحة على خلاف بين أهل العلم. والشاهد هو اتفاقهم على الاحتجاج به، يعني اتفق أهل العلم على الاحتجاج بهذا الحديث، وهو أن الذهب والحرير حلال للنساء أو لإناث الأمة وحرام على الذكور. إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديث السادس. نأتي الآن إلى الفوائد التي تستفاد من حديثي علي وأبي موسى الأشعري. حديث علي الذي مر معنا في الدرس الماضي قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. والحديث متفق عليه كما تقدم. يستفاد من حديث علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ما يأتي. أولا: حل لبس الحرير للنساء، وحرمته على الرجال، حل لبس الحرير للنساء وحرمته على الرجال. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك على خلاف كان أولا، يعني حصل خلاف في هذه المسألة بين السلف، لكن الذي استقر عليه أهل العلم وأجمعوا عليه هو أن الحرير حلال للنساء وحرام على الرجال. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، حيث قال عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن لبس الحرير حلال للنساء. أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نقل الإجماع في هذه المسألة. ويوضح هذا أيضا من حديث علي رضي الله عنه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أنكر على علي رضي الله عنه لبسه للحرير لما أهداه، فظن عليا أنه يجوز لبسه فلبسه بناء على الهدية، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، غضب. فهذا دليل على أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير. وتقسيم علي رضي الله عنه لتلك القطعة من الحرير أو الحلة من الحرير، تقسيمه لها وجعلها يعني خمارا تلبسه النساء، هذا دليل على مشروعية لبس النساء له وجواز ذلك. وقد جاء في بعض الروايات كما تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسمه بين نسائه. وقال ابن الملقن في التوضيح في شرحه لصحيح البخاري، قال: والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن. هذا فيه إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته، يعني يروى عن الحسن أنه يعني منع ذلك حتى للنساء، لذلك قال إلا ما روي عن الحسن. وقال الصنعاني في سبل السلام: انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء. والنووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم قال: وحكى القاضي عن قوم إباحة الحرير أو إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. إذن فالحرير حلال للنساء وحرام على الرجال إلا ما استثنته الأحاديث التي تقدمت معنا، فموضع أربع أصابع للرجل أو أن يستعمله للتداوي فهذا حلال لورود الأحاديث في ذلك، أما أن يلبسه الرجل لأجل أن يتزين به فهذا حرام عليه. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من الحديثين: جواز إهداء ثياب الحرير، جواز إهداء ثياب الحرير ونحوها مما لا يجوز للرجل لبسه، مما لا يجوز للرجل لبسه. يعني رجل تهدي إليه ثوب حرير، الرجل لا يجوز أن يلبس ثوب الحرير، لكن كونك أو كونك تهدي إليه ثوب حرير هذا جائز، هذا جائز. لماذا تهديه إليه؟ لأجل أن ينتفع به، يعني يبيعه ينتفع بثمنه، أو أنه يلبسه لإحدى نسائه، أو أنه يهديه أيضا لمن شاء، فهذا جائز، فهذا جائز. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى لعمر رضي الله عنه حلة سيراء أيضا قال له: إنما بعثت إليك لتستمتع بها. وفي رواية قال: تبيعها وتصيب منها حاجتك، تبيعها وتصيب منها حاجتك. إذن فإهداء الحرير للرجل وإن كان محرما عليه لبسه هذا جائز، لأن الرجل يجوز له أن يلمس الحرير ويجوز له أن يبيع ويشتري في الحرير، فلذلك يجوز أن تهديه إليه. ويمكن أن نصوغ هذه الفائدة بعبارة أخرى تكون أعم وأشمل، فنقول يجوز إهداء أي شيء مباح في الأصل ولو كان محرما على المهدى إليه. يجوز لك أيها المسلم أن تهدي أي شيء مباح، أي شيء مباح في الأصل ولو كان محرما على المهدى إليه، يعني يحرم عليه سواء كان تحريم مؤقت أو تحريم دائم، فتهدي إليه ثوب حرير هذا تحريم دائم، أو تجد محرما فتهدي إليه قميصا، المحرم لا يجوز أن يلبس القميص، لكن كونك تهدي إليه قميصا هذا يجوز أن يأخذه ويقبل هذه الهدية، لأن لبس القميص له التحريم مؤقت مدة إحرامه، فإذا تحلل من حجه أو عمرته جاز له أن يلبس ذلك القميص، إلا إذا علمت أنه سيستعمله في الحرام فحينئذ يمنع من إهدائه سدا للذريعة. إذا علمت أن هذا الرجل إذا أهديته هذا الثوب من الحرير أنه يلبسه، فهنا لا يجوز لك أن تهديه إليه. لماذا؟ لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، إعانة له على فعل هذا المحرم. مثلا خاتم من ذهب تهديه لصديقك جائز، لكن إذا علمت أن صديقك إذا أهديت إليه هذا الذهب سيلبسه فهذا حرام. لماذا؟ لأنك تكون قد أعنته على لبس الذهب، ولبس الذهب للرجل حرام كما سيأتينا. أما إذا كان سيستفيد منه ببيعه أو أنه يهديه لزوجته أو بنته أو إحدى نسائه فهذا جائز، فهذا جائز. الفائدة الثالثة من فوائد الحديثين أن صفة الغضب ليست مذمومة مطلقا، أن صفة الغضب ليست مذمومة مطلقا، ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، لأن الغضب كما تعلمون له دواعي، الغضب له دواعي، فتدفع الإنسان إلى أن يغضب، تدفع الإنسان إلى أن يغضب. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. من استغضب ولم يغضب قال فهو حمار، يعني جاء الدواعي للغضب ولكنه لم يغضب قال فهو حمار، وهذا محمول على ما إذا انتهكت محارم الله عز وجل، يعني تنتهك أمامه المحارم وهو لم يغضب لذلك، فهذا يعني يصدق عليه قول الشافعي هنا، أو أنه استغضب في أمر آخر فغضب لكنه ماذا يمسك غضبه ويتعامل مع هذا الغضب تعاملا شرعيا، يتعامل مع هذا الغضب تعامل شرعي. قال: ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان، يعني إنسان ربما يحصل بينه وبين أخيه شيء فيندم أخوه ويأتيه ويطلب منه ماذا أن يعفو عنه ويعتذر منه، ولا ليس له يعني مانع بأن يعفو عنه وأن يسامحه في ذلك لكنه لا يرضى، فهذا شيطان. لماذا؟ لأنه هنا يكون قد تبع شيطانه وما أملاه عليه الشيطان، أن الشيطان يحب التفريق بين الأحبة وبين الإخوة، فهذا قال: فمن استرضي ولم يرضى فهو شيطان، يعني متبع للشيطان، يعني يعتبر متبعا للشيطان. فالشاهد أن صفة الغضب هذه ليست مذمومة مطلقا، ولذلك قسم أهل العلم الغضب إلى قسمين. الأول قالوا غضب محمود، غضب محمود، وهذا ما كان لله إذا غضب غضبة لله عز وجل. متى يكون هذا الغضب لله؟ إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت محارم الله، فإنه إذا غضب هذا الغضب يكون هذا الغضب محمودا. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عرف من هديه أنه كان يعفو، أنه كان يعفو ويسامح، وهذا إذا تعلق الأمر بشخصه يعني إذا ظلم عليه الصلاة والسلام فإنه يعفو ويسامح، لأن هذا أمر متعلق بنفسه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى فإنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب غضبا شديدا، يغضب غضبا شديدا. وعلى هذا كما تقدم يحمل يعني قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأما القسم الثاني فهو غضب مذموم، غضب مذموم، وهذا الغضب المذموم هو الذي يشرب حب الانتقام، يعني يغضب غضبة يريد بذلك أن ينتقم ممن ظلمه أو ممن أخطأ معه، فيكون هذا الغضب مشربا بحب الانتقام والأخذ بحظ النفس واتباع الهوى طاعة للنفس الأمارة بالسوء، فمثل هذا الغضب يكون مذموما، لأن سبب هذا الغضب في الحقيقة هو تعلق القلب بالدنيا، تعلق القلب بالدنيا وإيثارها على الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه وصية، قال له لا تغضب، قال له لا تغضب، فقوله عليه الصلاة والسلام يعني لا تغضب، هذا ليس نهيا عن أصل الغضب، هذا ليس نهيا عن أصل الغضب، لأن الغضب إذا قامت دواعيه أن الإنسان يغضب، لكن معناه لا تتعرض لما يغضبك، لا تتعرض لما يغضبك. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أنك غضبت فعليك أن تتمالك نفسك وأن لا تنفذ هذا الغضب. ولذلك ينصح أهل العلم إذا غضب الإنسان يحرص على شيئين، احرص على شيئين، الشيء الأول ألا تتكلم، والشيء الثاني ألا تفعل. فإذا ملكت نفسك في هذين الأمرين تنجو من عواقب الغضب، وأما إذا نفذ غضبك فإنك ستتكلم بكلام تندم عليه أو تفعل فعلا تندم عليه، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب عمن يغضب. ماذا هذا الغضب الذي تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فيفعل أفعالا يندم عليها بعد ذلك، أو يقول أقوالا يندم عليها بعد ذلك. ولذلك يعني النصيحة لمن ابتلي بالغضب ألا يتكلم وألا يفعل، ألا يتكلم وألا يفعل. فإذا أمسك عن الكلام وأمسك عن الفعل فهذا هو القوي حقا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني النفس تدعوك، تدعوك إلى أن تتكلم وأن تفشي ماذا كما يقول بعض الناس يروح على نفسه بذلك الكلام الذي يقوله، لكن يعلم أن الأمر أمر عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام حقيقة يعني لا يستطيعه إلا الرجل حقا، لأن الرجولة ليست بالسب والشتم والضرب، وإنما الرجولة الحقيقية هي أن تكون وقافا عند حدود الله، وأن تكون عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل بها في حال أو في منشطك وفي مكرهك وفي حال يسرك وفي حال عسرك، دائما تدور مع السنة حيث دارت، وتعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال تكون عليه. أما أن الإنسان يتبع نفسه ويتبع هواه ثم يبدأ بعد ذلك يستدل بالسنة ليبرر أقواله ويبرر أفعاله فهذا مذموم، هذا مذموم. الإنسان قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل يزن هذا الذي سيقوله أو هذا الذي سيفعله، يزنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو عبودية لله؟ هل فيه مرضاة لله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. لماذا من صمت نجا؟ لأن الذي يصمت سيكون له عقل يفكر فيه ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت. فالكلمة قبل أن تخرجها يعني أنت تتحكم فيها، ستنظر هذه الكلمة هل فيها ضرر ليس فيها ضرر، فيها نفع ليس فيها نفع، فيها عبودية لله ليس فيها عبودية لله. لكن إذا نطقتها وأخرجتها هي تتحكم فيك بعد ذلك، تتحكم فيك هذه الكلمة وتبدأ تعتذر لها وتستدل لها. ولذلك الإنسان إذا غضب فعليه أن يتمالك نفسه، فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان إذا ظلم أو أمر تعلق بشخصه ونفسه عليه الصلاة والسلام لا يغضب، أما ويعفو ويسامح، أما إذا تعلق بحدود الله عز وجل وانتهاك حرمات الله فإنه كان يغضب وكان يعلم ويربي صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد في الحديث الذي ذكرته لما طلب الرجل الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تغضب، هذا الرجل أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فعاد مرة ثالثة أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. هذا الرجل قال تأملت رضي الله عنه، قال تأملت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كرر علي النبي هذه المقالة صلى الله عليه وسلم كررها علي يعني ثلاث مرات، قال فتأملت في ذلك، قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، الغضب قال يجمع الشر كله، فأدرك عظم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا تكلم قد ينطق بما يخرجه عن دين الإسلام كما يقع من كثير من السفهاء، يغضب يسب الرب ويسب الدين وهذا كفر بالله عز وجل، أو أنه يفعل أفعال يعني محرمة كإتلاف ماله أو يضرب على الوجه، يضرب ابنه أو بنته أو زوجته أو يضرب أخاه، وهذا كله يعني أفعال محرمة. فلذلك قال فتأملت فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. وهنا يدرك العبد عظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين الرد على الرافضة القائلين بعصمة علي رضي الله عنه. هذا الحديث فيه رد عليهم، ووجه ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في لبس ما هو محرم مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على فعله هذا، لما لبس حلة سيارة التي أهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه أهداها إليه ليلبسها، فأخطأ رضي الله عنه وارضاه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان معصوما كما يقول الرافضة أو أنه يعلم الغيب كما يدعون، وهذا كفر بالله عز وجل أن تعتقد أن فلان من الناس يعلم الغيب، هذا كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقد إنسان أن فلانا مهما كان هذا الشخص إذا اعتقد أنه يعلم الغيب ويعلم أنه ما يكون في غد فهذا كفر بالله عز وجل. فالرافضة يعتقدون أن علي يعلم الغيب وهذا كفر بالله عز وجل، ولو كان يعلم الغيب لما لبس هذا الثوب حتى يغضب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا فيه رد عليهم، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه هو بشر يصيب ويخطئ وينسى، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث ذكرها الحافظ في الفتح، قال: استدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. كيف ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحلة إلى علي رضي الله عنه، فبنى علي رضي الله عنه على ظاهر الإرسال، فانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذن أهدى إليه هذه الحلة ولم يزد على ذلك، فأخذها علي فظن أنه لما أهدها له أنه يريد منه أن يلبسها فلبسها. لذلك قال الحافظ، قال: فانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبح له لبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره ممن تباح له. وهذا كله إذا كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين: جواز تملك الحرير لمن حرم عليه لبسه لعارض، وجواز بيعه والانتفاع به على الأوجه المباحة. إذن الرجل وإن كان يحرم عليه لبس الحرير لكن يجوز له أن يتملكه كما ذكرت، يجد أن يبيعه ويشتري يتاجر فيه، أو أنه يلبسه لنسائه ونحو ذلك. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين: إنكار المنكر ولو على القريب، وجواز تغير الوجه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا لبس هذا الثوب يعني غضب وتغير وجهه، يعني أظهر غضبه، لأن عليا رضي الله عنه يعني لبس هذا الثوب، هذا محرم لبسه على الرجال، فهذا فيه إنكار المنكر على القريب. وعلي كما تعلمون يعني هو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هو ابن عمه. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين: مشروعية لبس الخمار للمرأة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهذا دليل على أن المرأة تلبس الخمار. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين: جواز قبول الهدية من غير المسلم، لأن حلة السيارة التي ذكرت في حديث علي رضي الله عنه أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر دومة. هذا رجل كان يعني واليا أو حاكما لهذا المكان الذي يسمى بدومة، وكان هذا الرجل نصرانيا، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة السيارة، فدل هذا على أن المسلم إذا أهدي إليه شيء حلال مباح من غير المسلم فيجوز له أن يأخذه. وكما يجوز العكس، يعني أن المسلم يهدي للكافر يعني تأليفا لقلبه ودعوة له لدين الإسلام، فهذا جائز. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أهدى لأخ له من أمه وكان مشركا، أهدى إليه أيضا حلة سيارة، إذن الهدية من المسلم إلى الكافر جائزة، ومن الكافر إلى المسلم أيضا جائزة. الفائدة العاشرة، أو قبل أن نتكلم عن الفائدة العاشرة، يعني التعامل المسلم مع الكافر، يعني التعامل هذا يكون تعاملا ظاهريا، أما الولاء والبراء فهذا واجب، واجب على المسلم أن يبغض الكافر كائنا من كان، كائنا من كان، وهذا لا ينافي التعامل معه، هذا لا ينافي التعامل معه. لكن الناس اليوم يخلطون بين التعامل وبين المحبة والموالاة، فمحبة الكفار وموالاتهم هذه محرمة، هذه محرمة، وإذا أحبهم بأجل دينهم هذه كفر، أما بأجل دنياهم ونحو ذلك فهذا يكون ماذا؟ معصية لله عز وجل. إذن فالتعامل مع الكفار جائز، تعامل بيع شراء هدية مثل هذه هذا كله جائز، لكن أن تحب هذا الكافر لا، لأن الكافر يحمل في قلبه سبا لله عز وجل وسبا لدينه، فلذلك يجب عليك أن تبغض الكافر كائنا من كان، كما يجب عليك أن توالي أخاك المسلم، فالمسلم لك محبة في قلبه بقدر طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحب والبغض الذي هو أوثق عرى الإيمان على ماذا يبنى؟ يبنى على أن تكون هذه المحبة وهذا البغض لله سبحانه وتعالى، تحب الشخص لله وتبغضه لله. ولذلك حرم الإسلام الحزبية، وحرم التعصب للجماعات والفرق والطرق، لماذا؟ لأن التعصب إليها هذا يجعل الإنسان يحب ويبغض لأجل طريقته أو حزبه أو جماعته، وهذه مصيبة ابتلي بها المسلمون اليوم، بل يقع فيها بعض الناس ممن يظن أنه بعيد عن الحزبية وعن الطرقية، لكنه لأنه يوافق جماعته تجده يتحزب لهم. ولذلك لا بد أن يكون حبك وبغضك لله سبحانه وتعالى، تحب هذا الشخص لله وتبغضه لله، تحبه بقدر ما فيه من الإيمان وتبغضه بقدر فيه من المعصية، فلذلك في الشخص الواحد يجتمع فيه حب وبغض، حب لهذا لأنه مسلم وهذا أصل لا بد أن يكون لكونه مسلما، وتبغضه بقدر ما فيه من المعاصي، وهذا إذا لم يفهمه الإنسان يخلط بين الأمور. ولذلك تجد بعض الناس اليوم ربما يبغض أخاه المسلم أكثر مما يبغض الكافر، بل ربما يحب ذلك الكافر لجهله بحقيقة هذا الأمر. فالحب والبغض في الله سبحانه وتعالى هذا من أوثق عرى الإيمان، لذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك تجد أهل التحزب وأهل الفرق تجد أن من معه في حزبه يحبه حتى لو كان أفسق الناس، لماذا؟ لأنه معه يوافقه على هواه، وتجده في المقابل يبغض ماذا؟ ربما من هم من أولياء الله، يبغض مثلا أهل العلم الذين يحذرون من هذا التحزب من هذه الطرقية أو غير ذلك. فلذلك على المسلم أن يكون حبه وبغضه لله سبحانه وتعالى، فيبني مبدأ الولاء والبراء على الحب في الله والبغض فيه سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة أن من أهديت إليه هدية مباحة على وجه مشروع جاز له أن يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه أو في ملكه، لأنها تدخل في ملكه بقبضها. إذا أهديت إليك هدية، إذا قبضت هذه الهدية دخلت في ملكك، فلك أن تتصرف فيها كما تشاء، يعني لك أن تبيعها ولك أن تهديها ولك أن تتصدق بها إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأما ما اشتهر بين الناس من أن الهدية لا تهدى ولا تباع، حتى ظن بعض الناس أن هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا أصل له، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدية لك إذا يعني أخذت هذه الهدية لك أن تبيعها ولك أن تهديها ولك أن تتصدق بها وتفعل بها ما تشاء مما أباح الله سبحانه وتعالى لك. أما قول بعض الناس الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا كلام لا أصل له في الشرع، هذا كلام لا أصل له في الشرع. إذن فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إليه هذا، كما يقول بعض الناس هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتساهلون في نسبة الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك أن تتساهل في هذا الأمر، يعني لا تقول قال رسول الله حتى تتأكد من هذا أنه قد قاله حقا عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم تتيقن منه فإنك تذكره وتقول كما قال، إذا كنت تعرف أنه صحيح ولكن لا تحفظ لفظه فتقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم تعرف أنه قد قال لا لفظه ولا معناه فإنك لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى تتأكد من ذلك وحتى لا تقع في الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الحادية عشر، حل لبس الذهب للنساء وحرمته على الرجال. حل لبس الذهب للنساء وحرمته على الرجال، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أيضا، وهذا أيضا على خلاف حصل أولا أو كان أولا. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال، على أنه قد اختلف في ذلك فلم يجز ذلك قوم لهن، فلم يجز ذلك قوم لهن. انتهى كلامه. وقال البغوي في شرح السنة قال: ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي موسى الذي معنا، قال فيه صلى الله عليه وسلم: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وذكر أيضا أثرا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحل بناته بالذهب ويلبس نساءه الحرير وأكسية الخز يعني الحرير، ثم قال: وكره ذلك قوم، وكره ذلك قوم. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثانية عشر، أن حل الذهب والحرير للنساء ليس خاصا بالكبيرات دون الصغيرات، بل يشملهن جميعا، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لإناث أمتي. فلفظ الإناث هذا يشمل الصغيرات والكبيرات. الفائدة الثالثة عشر، أن حرمة الذهب والحرير على الرجال ليس خاصا بالبالغين دون الصبيان، بل يشملهم جميعا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحرم على ذكورهم. فالذكر يشمل البالغ والصبي، فالبالغ إذا لبس الحرير، لبس حريرا أو ذهبا فهو آثم، والصغير الإثم على من؟ على من يلبسه، يعني على أمه أو على أبيه أو خاله أو عمه أو جده أو جدته أو من يلبسه، فهو الذي ماذا يأثم على ذلك، لأن الصبي غير مكلف، لكن لا يجوز أن نلبسه ماذا المحرم، فالذهب والحرير حرام على ذكور الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا بالغين أو كانوا غير بالغين من الصبيان. الفائدة الرابعة عشر، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب، ظاهر قوله أحل الذهب جواز لبسه، وأنه لا يمنع منه شيء بالنسبة للنساء، يعني الظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس ما شاءت من الذهب، فكل ما هو ذهب قليلا كان أو كثيرا فيجوز لها أن تلبسه، ولكن هذا الظاهر ليس على إطلاقه وعمومه، بل هو مقيد ومخصص بنصوص أخرى. ولذلك قال أهل العلم أولا قالوا يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه لمثلها، المرأة لها أن تلبس الذهب وتتحل به وتتزين به، لكن تلبس ما جرت العادة بلبسه لمثلها، يعني الفقيرة تلبس ما يناسب حالها والغنية تلبس ما يناسب حالها، فلو توسعت الواحدة منهم حتى وصلت إلى حد الإسراف والمخيلة صار لبس الذهب أو الحرير في هذه الحالة محرم عليه، صار لبسه محرم عليها. لماذا؟ لأنها تدخل في قول الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا إسراف، فيحرم عليها أن تلبس ذلك أو تتوسع في هذا اللبس، وإنما تلبس ما يلبسه مثيلاتها مما يعتاد لبسه. إذن قلت في الفائدة الرابعة عشر، يعني ظاهر الحديث في قوله أحل الذهب، الظاهر من هذا الإطلاق والعموم يعني أن المرأة تلبس ما شاءت، لكن كما ذكرت يعني قيد أهل العلم ذلك بأن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة، لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة، فإن كان فيه إسراف أو مخيلة فإنه يحرم عليها لبسه في هذه الحال. ثانيا ذكروا أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الذهب الذي على شكل حيوان يعني مجسما، أو الذي عليه صورة حيوان، يعني المقصود يعني أن المرأة إذا لبست ذهبا وكان هذا الذهب مصور على صورة حيوان أو صورة إنسان أو نقول صورة ذات روح، صورة لذوات الأرواح، فإن هذا محرم، هذا محرم، وذلك للأحاديث التي جاء فيها النهي عن التصوير، لأن هناك أحاديث كثيرة جاء فيها النهي عن تصوير ذوات الأرواح. ولذلك الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر أورد التصوير من كبائر الذنوب، وهذه المسألة وإن كان قد تهاون فيها كثير من الناس اليوم، كثير من الناس تهاونوا في مسألة التصوير ويتعللون بأن هذا تصوير فوتوغرافي لا يدخل في معنى التصوير، وهذا كله من الفلسفة في الكلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور، فلو سألنا هذا الذي نراه يصور سواء كان بالهاتف أو بالكاميرا أو بغير ذلك ماذا يفعل هذا الشخص، سيتفق الجميع على أنه يصور، يقول هذا يصور، إذن فنقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فيشملك هذا الوعيد الشديد. ولذلك قلت الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر، وذكر يعني من كبائر الذنوب الشرك والربا والزنا، وعدد جملة من الكبائر وذكر منها التصوير، حيث قال الكبيرة 48 التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء، سواء كان من شمع أو عجين أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك، والأمر بإتلافها. ثم أورد علي رحمة الله أحاديث تنهى عن ذلك، يعني تنهى عن التصوير، واسمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقت. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. إذن هذه الأحاديث يعني إذا سمعها المؤمن المعظم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ على التصوير ولا يقدم على شيء اسمه تصوير، لأن الأمر شديد جدا، ليس بالأمر الهين كما يتهاون فيه كثير من الناس. فيكفي في هذا كما قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يكفيك هذا القول. فكل هذه من أقوى صيغ العموم. لذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله بعدما أورد الأحاديث قال: وأما الصور فهي كل مصور من مصور من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة، يعني تماثيل، تمثال واضح لصورة إنسان أو حيوان، قال: أو كانت منقوشة في سقف على الحيطان أو في الأعلى أو في أي مكان من الجدران، قال: أو جدار، أو موضوعة في نمط. والنمط يعني هو البساط، البساط الذي يجلس عليه. قال: أو منسوجة في ثوب، تصوير التي تكون في اللباس، أو مكان. قال: فإن قضية العموم، قضية العموم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، كل، قال: فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب وبالله التوفيق. قال: ويجب إتلاف الصور لمن قدر أو قدر على إتلافها وإزالتها. روى مسلم في صحيحه عن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، صورة إلا طمستها. كيف تطمس الصورة؟ إذا أزيل رأسها، لأن الصورة هي الرأس، فإذا أزيل الرأس فإنها لا تسمى صورة. والقبر المشرف يعني القبر العالي، إلا سويته يعني جعلته مع الأرض مثل القبور الأخرى. هذا بعث به علي هذا الرجل، كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. يقول الذهبي: فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. انتهى كلامه. إذن فمن كانت لديه قطعة ذهب على هيئة ذات روح، كالتي تكون عندها قطعة ذهب على هيئة فراشة أو على هيئة سمكة أو غير ذلك، أو عليها صورة رأس إنسان كالتي تسمى عندنا بماذا؟ اللويز، وهي في حقيقتها اسم لكافر وطاغوت وحاكم لفرنسا اسمه لويس، لكن الناس يتناقلونها لويز. فهذه صورة هذا الطاغوت، فقد كانت يعني قطعة ذهبية يتعامل بها في البيع والشراء، واستعملت بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر، والنساء يلبسنها الآن ويتزين بها، وهذا حرام، فلا بد أن يزال ذلك الرأس لأنه لذات روح، بل هو كافر كما ذكرت، يعني حتى لو كانت صورة مسلم فلا يجوز، فما بالك بصورة كافر وطاغوت، فلا يجوز. فلذلك إذا وجدت صورة سواء كانت تمثال أو غير ذلك حتى تطمس، فيجب إزالة الرأس كما جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. إذن فالشاهد من هذا أن المرأة عليها أن تجتنب لبس الذهب الذي فيه الصور، سواء كانت تمثال صغير أو كبير، أو كانت صورة في ذلك أو في تلك القطعة التي تلبسها، فإنه يجب عليها ماذا؟ أن تزيلها. ثالثا، قد يقول قائل: وهل يخصص أو يقيد من عموم وإطلاق الذهب وحله للنساء تحريم الذهب المحلق؟ وهذا للأحاديث الواردة في ذلك، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره سوار ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ظاهر الأحاديث التي تدل على إباحة الذهب تشمل المحلق وغير المحلق، يعني تشمل جميع أنواع الذهب، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى حله للنساء مطلقا، وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، حيث ذكر أنه لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال، ذكر أنه لا خلاف في ذلك. نعم قد حصل الخلاف في الأول، لكن أجمع بعد ذلك أهل العلم. وكذلك النووي في المجموع قال: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا، كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويل والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وهذا يعني الإجماع في الحقيقة فيه نظر، لأن الخلاف في ذلك موجود، الخلاف في ذلك موجود. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنته: يا بنية إياك والتحلي بالذهب، ها فإني أخاف عليك من اللهب أو عليك من اللهب أو كما قال رضي الله عنه. فالخلاف يعني موجود بين أهل العلم، لكن لا شك أن نقل مثل هذا الإجماع يقوي قول من ذهب إلى أن الذهب يعني يحل للنساء مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق، أنه يجوز إلا إذا كان فيه إسراف مخيلة فهذا لا يجوز، أو كان فيه صور فإنه لا يجوز. أما كونه محلق أو غير محلق فهذا جائز في عند أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن هذه يعني الفوائد التي تستفاد من هذين الحديثين، ولعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الأحاديث تحت هذا الباب في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.